طواف طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لقوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك أيضا السعي إذا كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم. فإن كان المفرد أو القارن سعيا مع طواف القدوم فلا سعي عليهما بعد طواف الإفاضة، وأما المتمتع فعليه السعي بكل حال لأن هذا سعي الحج، وذاك الذي سعاه مع عمرته سعي العمرة، والسعي ركن من أركان الحج على قول الجمهور بحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال خذوا عني مناسككم. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أركان الحج وأنها أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، والطواف أي طواف الإفاضة، والسعي بالنسبة للمتمتع، وأما القارن فكما عرفتم هو المفرد، إن سعيا مع طواف القدوم لم يسعيا مع طواف الإفاضة. هذا ما يتعلق بالمحظور الثامن، وهذا الآن يعني أي المحظور الثامن هو أغلب المحظورات، وهو أيضا كما عرفنا يعني ليس هناك محظور يفسد به الحج إلا هذا المحظور، وهو الوطئ في الفرج بعد يعني في قبل عرفة أو بعد عرفة قبل التحلل الأول كما سبقت الإشارة إليه. وأما إن كان الوطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فحينئذ عليه شاة ولا يفسد حجه، لكن يرى بعض أهل العلم أنه يخرج إلى الحل ويحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما ويسعى كذلك، حيث أنه هتك بقية إحرامه بالوطن. والبعض من أهل العلم يرى أنه لا يجب عليه أن يعني يحرم الطواف، بل يعني يطوف ويسعى ولو كان غير محرم، والمسألة خلافية والأمر فيها إن شاء الله تعالى واسع. إن أحرم خرج أحرم فهذا يعني في خروج من خلاف أهل العلم، وإن طاف وسعى بدون إحرام فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هذا هو المحظور الثامن. أما إذا كان الإنسان متمتع، انتبهوا لهذه المسألة أيها الإخوة، إذا قدم الإنسان على مكة وهو محرما بالعمرة متمتع وطاف وسعى وقصر وحل إحرامه، فحينئذ يكون حلال، يجوز له أن يتناول ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام. كل ما كان محظور بالإحرام يباح له، ومن ذلك الوطء ودواعيه، يعني وطء زوجته ودواعيه من المباشرة، تقليم الأظافر، قص الشعر، لبس المخيط، الطيب إلى آخره، حتى يحرم بالحج. يعني فترة ما بين إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج هو حلال كواحد من أهل مكة، يباح له ما كان حرم عليه بسبب الإحرام. التاسع، يعني انتبهنا لهذه المسألة، هذه محل سؤال يسأل كثير من الحجاج عنها، يعني فترة ما أنت متحلل كأنك ما أحرمت، يعني أهلك معك تباشر زوجك ما في مانع، ممكن يتزوج، يمكن يعقد النكاح، يمكن يخطب، كل شيء كان قبل، يعني كل شيء مباح له قبل الإحرام يباح له الآن لأنه الآن غير محرم. ف فسخ إحرامه يعني فك إحرامه، طاف وسعى وقصر انتهى من عمرته خلاص يصير كأنه عاد كواحد من أهل مكة تماما، حتى يحرم إن شاء الله تعالى بالحج مع المسلمين يوم التروية اليوم الثامن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا نص صريح من الرسول عليه الصلاة والسلام، لما طاف أصحابه بيب البيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا أمرهم أن يحلوا، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، لكن هو عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه لأن كان قارن وساق الهدي معه من المدينة فبقي على إحرامه. وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وفي رواية ولا حللت معكم. فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا؟ يعني هذه رخصة لنا نحن أصحابك؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، بل لأبد الأبد دائما، يعني هذه خلاص من طاف وسعى وقصر وهو معتمر حد خلاص انتهت العمرة، يصبح حلال يتمتع بالمباحات التي يجوز له التمتع بها قبل الإحرام حتى يحرم إن شاء الله تعالى بالحج مع المسلمين يوم التروية كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى مستقبلا. التاسع من محظورات الإحرام هو المباشرة، والمباشرة المراد بها القبلة، مباشرة الزوجة دون الجماع. إنها يعني مثلا باشر زوجته ضمها مثلا، فإن حصل إنزال، إذا حصل إنزال وكان ذلك قبل التحلل الأول فإنه حينئذ عليه عند الحنابلة بدنه، وعند الأئمة الثلاثة أن عليه شات، يعني واحدة من الضأن أو واحدة من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ولعل هذا هو الراجح لقضاء الصحابة بذلك ولا يفسد الحج. هذا إذا حصلت مباشرة دون الجماع وحصل إنزال فحينئذ يكون عليه عند الحنابلة رحمهم الله، أو القول المشهور المعتمد عندهم أن عليه بدنة، والقول الثاني أن عليه شاة وهو الراجح وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وبه قال جماعة من الحنابلة أيضا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. فيكون عليه شاة ولا يفسد حجه، مو مثل الوطن، الوطن يجب به الحج أمر عظيم، فلهذا فأفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول. والأصل في منع المحرم من إتيان النساء قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث كما تعلمون المراد به إتيان النساء ودواعيه، أو المراد به مع ذلك المعاصي أيضا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو الجماع ودواعيه، هذه الآية في سورة البقرة. وقال عز من قائل في بالنسبة للصائم في ليل الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع. فدلت هذه الآية على أن المراد بالرفث المذكور في قوله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، المراد به الوطء ودواعيه من قبلة وما في معناها، وقد سبق تفصيل ذلك. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق المراد بها المعاصي والبدع، فعلى الإنسان أن يتحاشى ويبتعد عن المعاصي في غير الحرم، وفي الحرم أشد حرمة وأعظم، لأن الحرم كما أن الحسنات فيه مضاعفة فالسيئات فيه معظمة، وهذا وهكذا كل زمان أو مكان إذا كان فاضلين فإن الحسنات تضاعف والسيئات تعظم، فسيئات الحرم ليست كسيئات المكان غير الحرم، فتعظم السيئات الحرم أشد، حتى إن الهم فيه يعتبر سيئة. قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، سورة الحج. فالحاصل أن أمر الحرم عظيم، فكما أنه يعني تضاعف فيه الحسنات فالسيئات تعظم أيضا، تكون سيئة جزاءها كبير ويعني أمرها عظيم، فعلينا جميعا أن نتحاشى الوقوع في الآثام في الحرم وفي غيره، لكن في الحرم أشد، ومن ذلك البدع، وأن يعني هذه أيضا محرمة في غير الحرم، وفي الحرم أشد حرمة. ولا جدال في الحج، الجدال معناه النزاع والخصومات، إلا إذا كان النزاع بحق فهذا يعني يكون بالتي أحسن، ببيان الحق وإيضاحه دون أن يكون هناك خصام وجدال ونزاع. وعلى المسلم أيضا أن يتحمل، يكون متحمل لإخوانه الحجاج في الطواف والسعي عند رمي الجمار، عند أيضا النزول والشد والسير وما إلى ذلك، يكون متواضع مقدرا للكبير راحما للصغير، يرحم النساء، يكون عنده مثلا يعني عطف تواضع لين جانب. فإن الإنسان إذا كان بهذه الصورة فإنه حري بالتوفيق والقبول ومضاعفة الحسنات. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي اجتمع فيه فعل الواجبات وترك المحرمات وترك المكروهات وفعل المندوبات، فإن هذا حج إن شاء الله تعالى مبرورة. وقد جاء في الحديث الآخر: من زار هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم الصحيح، وهذا اللفظ يعني يشمل من زاره للحج أو العمرة، هذا خير عظيم. وفي الحديث الآخر: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث يدل على أن الحج يعني مكفر للذنوب. والحديث هذا رواه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وقد جاء في رواية عند الطبراني رحمه الله ذكرها صاحب الفتح وغيره: من حج هذا البيت أو اعتمر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا أيها الإخوة الأحباب مجمل لمحظورات الإحرام وما يجب لكل محظور. أرجو أن تكونوا استفدتم وانتفعتم بما سمعتم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن، وأن يضاعف لنا ولكم الحسنات، وأن يكفر عنا وعنكم السيئات، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمور إلى ما فيه الخير، وأن يصلح قادة المسلمين ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفق المسلمين عموما حكاما ومحكومين إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يهدي شباب المسلمين ويرزقهم الثبات والاستقامة، وأن يمن علينا جميعا نحن أيضا إلى بالاستقامة والتوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،